بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واعف عنا، وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. بعض الناس يحاول التشويش على اعتقاد الراسخ، ويحاول إحداث بلبلة بتنقيص قدسية الدين والاعتداء على ثوابت المسلمين. ومن أعظم المكائد التي انتهجوها الاستهزاء بالله تعالى وبنبيه الكريم وبالمتدينين، شر الوجوه الطيبة، والسخرية من معتقداتهم، والاستخفاف بالتزامهم وتشبعهم بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. طبعا البخيل من ذكرت عنده لم يصلي عليه، فنحاول الاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بما لها من فضل في ليلة الجمعة وفي نهار الجمعة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. الاستهزاء مأخوذ من مادة هزأة، التي تدل على السخرية والتنقيص. وقد أجمع العلماء أن السخرية والاستهزاء بالمسلم من كبائر الذنوب، ولذلك ذكرت هذه المادة هزئة أو هزأة في القرآن الكريم 36 مرة، تشنيعا على أصحاب هذا الفعل الدنيء وتقريعا لهم على هذا الصنيع الوضيع. ما هي أسباب وبواعث الاستهزاء؟ ليش الناس تستهزئ؟ الكره والحقد لهذا الدين العظيم. الحق إخواني دائما مستهدف، أي واحد على الحق والحق دائما مستهدف. بل نقذف بالحق على الباطل فيدبغه، يعني يأتي في دماغه، دليل على أن الباطل كبير. وفي شتى الأزمان والعصور الباطل كبير والحق صغير، لكن بإرادة الله الحق في نهاية المطاف سوف ينتصر. الآن دول الكفر العظمى هي دول عظمى وهي على الباطل، ويحاربون الإسلام ليلا نهارا جهارا أبدا، يعني على أرفع مستوى. وعينك عينك الدول التي تعتبر عظمى. طبعا إحنا ليش صرنا أمة غير عظمى؟ قال سيدنا عمر: نحن أمة أعزنا الله بالإسلام. يا شيخ العروبة، العروبة تمام، تعال قبل الإسلام شو كان العرب؟ متفرقين، متنازعين، يغزو بعضهم بعضا، ويأخذ أموال بعض، ويأخذ نساء بعض. هاي العرب. إشي مع المعسكر الفرس وإشي مع معسكر الروم، ما في. ولكن نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. والآن لا أحد ينكر أننا أمة ذليلة، ما في حد يجي والله إحنا لا لا لا، إحنا أمة ذليلة. الآن أي دولة بدها تجرب أسلحة معينة بتجيبوا عنا، أي فكرة إلحادية بوردوها لنا. وحتى المشكلة أبناء جلدتنا المسلمين، هسا رح نحكي كمان شوي، هم أول من يصنعون هذا الأمر. اثنين، النقمة والغيرة من وعلى أهل الخير والصلاح. دائما إخوان إحنا يعني هيئتنا ملتزمين باللحى، بالثوب، بأي شيء. يعني هسا في جماعة تحترمنا صح، لكن في جماعة أخرى صدقني أول ما بشوفك بيحاول ينتقص منك، وهذا واقع. يعني إحنا بنروح على مؤسسات، بنروح على مولات، بنروح على أماكن عامة، دائما اللي له لحية واللي ملتزم معظم الناس بيحترمنا صح، أشهد والله، قدموا الشيخ، مشوا الشيخ، أهلا وسهلا بالشيخ، حرام. لكن في قسم بيحاول ينتقصك، يهمشك، حتى على مستوى قطع الشارع. لما بدك أنت تقطع الشارع، في أحيانا بعض السواقين بيحاول يشد حتى ما يخليك تقطع. ما بعدين أنت هاي كمان يعني اللي له لحية هذا يعتبر معصوم؟ لا، ما أنا بشر كمان، المعصوم اللي هم ملائكة. بالتالي ممكن أنا شيخ أخطئ، ممكن أكون أنا سائق سيارة وما أشوفك بزاوية معينة وأدخل على خطك أذايقك. لا يعني إنه كل المشايخ يعني لا قدر الله عاطلين، وهذه مغالطة. كيف مغالطة؟ أنا تعرفت، مش أنا يعني، قصة مثلا هيك، يجيك واحد يقول لك والله أنا مرة تعاملت مع شيخ، ولربما هذا بيحكي عنه الشيخ ليس له من الشيوخ إلا السمت. في بعض الناس بربوا اللحية منظر، وبعدين يقول لك أنا هاي اللحية رجولي. احنا بناخذها اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في غير لو يقول لك لا، من تمام الرجولة انه في لحية. هذا ممكن يسوي بواحد شغلة، يأخذ ماله يدخل عليه بالسيارة يأذي بنته كذا كذا كذا، بيقول لك والله كل اللي إنه كل إنه لحى أو كل الشيوخ كذا. يا أخي هذا اسمه مغالطة، بجمع هذا الجمع الخاطئ، فلان من العشيرة الفلانية، فلان بخيل، إذا جميع العشيرة الفلانية بخلاء. لا يا أخي، هذا بسموه تعميم خاطئ، مغالطة يعني خطأ، لا يجوز التعميم، وهذا نجده في أيامنا والله تعالى المستعان. اثنين أو ثلاث، الفراغ وحب الضحك على الآخرين. رب كلمة لا تلقي لها بالا تهوي بك في نار جهنم 70 خريفا. ممكن أنت تقول كلمة، ممكن أنت تقول كلمة، لو النبي عليه الصلاة والسلام لحق الشغل الفلانية لحرمها وبصيروا ها ها ها ها بضحكوا، هذا اسمه استهزاء، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. طبعا الهدف إضحاك الآخرين، الهدف إني أضحك الآخرين بقعد أستهزئ بالدين وثوابت الدين، وهذا ممنوع. يا سلام. السبب الرابع الكبر والنظر للنفس بالعجب والإكبار. يا زلمة أنا مهندس، هذا قاعد بخطف فينا، شو مؤهلاته؟ والله إذا أنا دكتور، أنا بالجامعة دكتور ومدرس 300 طالب جامعي، مين هذا المؤذن يجي يؤذن فينا ويقيم الصلاة؟ شو أحسن منا؟ يا رجل أنا مدير مؤسسة، أنا معي الأموال الفلانية. يا أخي هذا الدين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وفي فرق بين العلوم الدنيوية والعلوم الأخروية. والكبار بالسن بيعلموا، ممكن يكون معاه دكتوراة وما بيعرف يحكي قدام رجال، وممكن يكون معاه دكتوراة وما بيعرف يقرأ سورة الفاتحة تمام، وممكن يكون دكتورة وما بيعرف أركان الوضوء. فالعلم الدنيا والعلم الدنيوي على جانب والعلم الأخروي على جانب آخر، فمو شرط. لذلك قال العلماء لا ينال العلم صنفان، صنفان لا ينالون العلم الشرعي. واحد المستحي، إذا كنت بتستحي ما راح تحصل العلم، لأنه في أسئلة بتكون بدك تسأل بس أنت بتستحي تسأل. والسبب الثاني أو السبب الثاني المستكبر، إيه أنا أسأل لازم شو فيه؟ الحق ضالة المؤمن، شو المشكلة؟ أنا أقعد مع الجماعة بقرأ القرآن، أنا أقعد مع فلان، إيه أنت شو أنت؟ البشر كلهم يا إخوان أصلهم نطفة بعد إرادة الله، مهينة وسخة، ولما إحنا صح نغسل يدينا منها ونتحمم منها، وآخره إذا ترك لا قدر الله ما حد دفنه طلع ريحته. طيب بين الولادة وبين الموت، ألا نحمل في بطوننا الغائط والوسخ والموت؟ هذا هو الإنسان، لا تتكبر، ما تشوف حالك قوي، في الأقوى منك شهادات، في معاش، في ناس معهم شهادات أكثر منك، قروش والله في ناس معها قروش، أنت وين عايش؟ فالإنسان خلق الإنسان ضعيفا، من تواضع لله رفع، وعلى الجانب الآخر الحق يقال، مدراء شركات معهم ملايين بيجي بوكل معهم مال ما عنده إشكالية، وبيحترم الصغير قبل الكبير، وفي مسؤولين أنا شفتهم بيصلي بمكتب وحافي وبيمشي بمكتب وحافي هو مدير دائرة. يعني في ناس على الجانب الآخر حرام الحق يقال، لكن في المعظم أنا مدير شركة أتعلم قرآن، أنا معي الدكتوراه بالعلم الفلاني، أجلس أمام مؤذن أو أمام شيخ حافظ قرآن، ليش؟ شو الناقصة؟ فهذا الكبر وشوفت النفس، في ناس زي هيك. السبب الخامس التقليد الأعمى لأعداء دين الإسلام. إخوان إحنا عنا عقدة مقص، عنا عقدة مقص، لما أقول لك هذه الصناعة إيطالية بيقول لي إيه إذا هذول الطليان، إحنا هاي الصناعة فرنسية بتقول لي يا زلمة هذول، هذا فرنسي تنظر إليه بعين الإجلال، هذا ألماني أوه عنا عقدة نقص لأنه ابتعدنا عن ديننا. ولربما هذا اللي أنت بتطلع عليه أنه هو يعني كذا لا يعرف أن يتطهر من غائطه ومن بوله، يعني بين قوسين بيحكوا طاعة. أنت المسلم تتحمم أكثر منه، أنت المسلم إذا بتتوضى كل يوم 5 مرات أنت أنظف منه 200,000 مرة. هذا اسمع، ما في حنفيات، وفي أيام مونديال قطر طبعا عليه ملاحظات، هذا المونديال 220 مليار في المسلمين أولى. الشاهد قال أحد البريطان حسب ذاكرتي أنا استغربت بفوت على الحمامات وبلقى شطاف، لا إيش الشطافة؟ ما بيعرف الجماعة احنا بألف نعمة. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء حتى دخول الخلاء. بدك تتبع النبي، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بتلاقي كتب الفقه كيف كان يدخل الحمام، وكيف كان يقول قبل دخول الخلاء، وعندما يدخل الخلاء، وكيف كان يقضي حاجته، وكيف كان يتطهر، وكيف كان يقول إذا خرج من الخلاء. دين عظيم يا جماعة الخير، دين عظيم، لكن إحنا عندنا عقدة نقص. طبعاً في له أسباب، ليس هذا مكانه، لكن ننظر إلى الغرب بأنه متطور وبأنه كذا كذا كذا، وإحنا بيكون عندنا يعني، وخصوصاً اللي بيطلعوا منا يدرسوا برا، هذول في قسم منهم بينهبل، آه والله برجع برا كذا برا، أنتم متخلفين، أنتم رجعيين يا أخي. لا ننكر أن عندهم العلم، لكن العلم هذا منا، شاءوا أبوا. قال عالم زي ما قلنا المرة الماضية قبل الماضية، قال عالم غربي منصف، قال لو وصلت لنا علوم المسلمين لكنا الآن ننتقل بين المجرات. علوم عظيمة عندنا يا أخي، ارجع لأي شيء سووه، رجعوا لكتب المسلمين، لكن إيش انحرق، إيش انسرق، إيش راح. إحنا أمة عظيمة يا إخوان، ربنا إن شاء الله برجعنا. ستي حب الدرهم والدينار وتحصيل المال بأي صورة كانت ولو أدى ذلك الكفر بالله تعالى. قديش شفنا أفلام فيها إساءة لله سبحانه وتعالى، قديش شفنا مسلسلات فيها إساءة لله وللنبي وللصحابة الكرام، وآخرها فيلم سيدة الجنة أو سيدة السماء، دراما إيرانية بتنفيذ وإنتاج بريطاني، أظهروا صورة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكبار وطعنوا فيهم وطعنوا في أمنا عائشة، وأظهروها بغير وجهها المعروف، ظهروها مسلوعة هيك ضعيفة ووجهها أسمر أسمر، وهي لا كانت ما شاء الله أمنا مليانة، وكانت حميراء، كانت سمر حميراء بيضاء مائلة إلى الحمار يعني، وأساءوا فيه كثير من الإساءات. فهذا يعد استهزاء بالدين وتشويه الحقائق. الآن من صور الاستهزاء بالله سبحانه وتعالى ما يقوله الماديون الملحدون، لا إله والكون مادة والطبيعة تخبط خبط عشواء ولا حد لقدرتي على الخلق. مثال ذلك حادثة كما يروى أن أبا حنيفة رحمه الله سبحانه وتعالى عقد له مجلس مناظرة مع الملاحدة، فتأخر قليلا إمامنا أبي حنيفة أو أبو حنيفة رحمه الله عليه، فقال له يا إمام لما تأخرت، أخرت علينا وأنتم المسلمين عندكم يعني معروف التوقيت وعندكم الاحترام. فقال كنت على طرف النهر وبدي أقطع النهر حتى أجي عندكم ولم أجد وسيلة نقل. إذا كان على ضفة النهر وبده يقطع النهر حتى يصل لهذا المجلس ولم يجد قاربا ولا سفينة ولا أي شيء، فقال وإذ بي بألواح عديدة تأتي، ألواح خشب إجت وركبت بعضها وصارت قارب وركبتها القارب وجيتكم. قالوا يا إمام أتستهزئ بنا؟ قال أنا أستهزئ بكم، هذا الكون الفسيح وهذه السماوات وهذه الأراضين وهذه الشمس وهذا القمر وهذه المخلوقات ألا تدل على الكبير الخبير؟ يا جماعة الخير بدهاش عقل يعني، ما بدها زيادة، لا لا لا، كل إنسان أو كل مولود يولد على فطرة. والله الإنسان لو كل إنسان يجلس مع نفسه جلسة منطق أو جلسة تفكير حر يقول لك هذا الكون فيه له خالق. شو هالسيران أو شو هالسير العظيم؟ بروح النهار بيجي الليل، بتطلع الشمس بغيب القمر، بتطلع القمر بتغيب الشمس، هالأيام التوقيت مواعيد الأذان، مين وضع مواعيد أذان هذه؟ سبحان الله كل يوم بيقص دقيقة، اليوم الشهر بعديه بيزيد دقيقة، مرة بيصل خمسة إلا، مرة بيصل ستة إلا، مرة وبنفس الأمور هي كل سنة، مين كلهم في فلك يسبحون. رب عظيم يا جماعة الخير، رب عظيم لا إله إلا هو. يقول شاعر حداثي شيوعي نامي فعين الله نائمة عنا وأسراب الشحارير. هل نصدق هذا الأفاك ولا نصدق الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم؟ نصدق من؟ رب الخلق ولا هذا الأفاك؟ صور الاستهزاء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، الاعتراض على بعض الأحاديث الثابتة كحديث الذبابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الإمام بخاري، طبعا صحيح الإمام بخاري ثاني أصح كتاب عند المسلمين، أصح كتاب عند المسلمين ما هو؟ القرآن الكريم. اثنين بعده بالصحة صحيح الإمام بخاري، ثم صحيح الإمام مسلم. أجمع المسلمون قاطبة من 1400 سنة لغاية الآن أو منذ ظهور هذه الكتب إلى يومنا هذا بأن هذه الكتب أصح الكتب بعد القرآن الكريم الصحيحين، صحيح الإمام بخاري وصحيح الإمام مسلم. بيجيك واحد ما بيعرف يطهر ولا بيعرف يحدد القبلة ولا بيعرف يصلي ولا بيعرف أركان الصلاة ولا بيعرف أركان الوضوء ولا بيعرف أي شيء، بيقول لك البخاري الرجل مثل ما مثله. يا أخي إذا تقيس على الرجولة في يعني حيوانات أكثر من الرجولة إذا يعني على الذكورة، أما هو اعتمد كان عنده علم عظيم، اعتمد ضوابط معروفة عند أهل العلم السلام وبركاته اللي صح فيها هذه الأحاديث. فالإمام بخاري ليس دفاعا عن ذاته وله علينا يعني حق الدفاع، لكن هو وضع ثوابت أو ضوابط بنى عليها كتابه الصحيح الذي روى فيه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا لما نقول صحيح الإمام بخاري يجب أن نأخذه ثاني أصح كتاب عندنا، أول كتاب القرآن الكريم ثم صحيح الإمام بخاري. فحديث الذبابة جاء في صحيح الإمام بخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم ينتزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. كانوا يقولوا أنتوا تحكونا صحيح الإمام بخاري والذبانة وما الذبانة، أنتوا شو بتصرفوا قاعدين؟ ما كانوا صدقوا. لما طلع عالم غربي وقال هذا الأمر صحيح قالوا سمعنا وأطعنا. من سيد الخلق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يقول لك شو هالتخبط هذا، شو هالسواليف هذا. أما لما جاء واحد معفن غربي ما بيعرف الطهر ولا بيعرف يفوت على الحمام السلام تركات ولا بيعرف يسوي إشي، قالوا سمعنا وأطعنا. وإحنا المؤمنين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما هي أول صفة للمتقين؟ الذين يؤمنون بالغيب. في بعض الأمور لن نستطيع الوصول إليها بعقولنا. حدثت مناظرة صغيرة بين مديري لما كنت في شركة مقاولات، فقال لي أريد أن أناظرك. قلت تفضل نصراني. فنختم بها. فهو قال لي إنه يعني ما رح نستطيع أن نكملها. طيب هذا الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.